إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أول شعرة بيضاء. قالت المرآة إذ أطللت فيها منذ وهلة: إن شيئا جد بي اليوم ولم أعهده قبله. في جبيني شعرة بيضاء تبدو وسط خصلة، وتحاكي نجمة تلمع في أعماق ليلة. فتطلعت لها في نظرة من عين طفلة، لا تبالي بالذي فات وما حل محله. وتحسست بكفي سمتها وهي مطلة، وتبسمت فهبت كالنفور المستدلة، تتحداني كمن يملك في النور الأدلة. لم تعودي في ضحى العشرين، فالأيام رحلة. قلت حقا، غير أني لأرى للعمر صولة، فابتساماتي ستبقى في فمي ترقص حوله، وأماني ستحيا غضة في كل جولة، وبإحساس شبابي سوف أحيا العمر كله. لا أبالي تصعب الرحلة أم تخطر سهلة، فلقد أقنعت نفسي أنني ما زلت طفلة. شعر سلوى حجازي. قطرات الندى. سلوان محمود.